وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد التماع. آه لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداع. وتخطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد التماع. آه لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداع. وأناجي ظلمة الليل بصمت، وعيوني أسكبت دمع الفراق، وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي، وأناجي ظلمة الليل بصمت، وعيوني أسكبت دمع الفراق، وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي. وتخطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد التماع. آه لو تدري بحزني والتياع، حين قالوا أشرقت شمس الوداع. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي إن دعا داع الإخاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي، أن شمس الليل تطوى باللقاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي إن دعا داع الإخاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي، أن شمس البين تطوى باللقاء. وتخطت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد التماع. بعد التماع حين قالوا أشرقت شمس الوداع.